بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. نقف إن شاء الله اليوم على تفسير سورة التين ومطلع سورة اقرأ. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مطلع هذه السورة بدأ بقسم رباني حير عقول العلماء. خلونا الآن نبدأ نسلط الضوء بصورة إجمالية ثم نقرأ كلام المفسرين. أقسم الله بالتين وبالزيتون وبطور سينين وبالبلد الأمين على شيء، وهو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طور سينين جبل موسى الذي تجلى الله عليه. البلد الأمين بلد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجلى الله عليه بإقرأ، ولذلك جاء بعد هذه السورة سورة اقرأ، لأنها البلد الأمين الذي نزلت فيه سورة اقرأ، والبلد الأمين هو بلد الكعبة الذي بناها إبراهيم عليه السلام. فإذا طور سينين إشارة إلى موسى، إلى التجلي الرباني على موسى. البلد الأمين إشارة إلى التجلي الرباني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله بناء الكعبة على يد إبراهيم. طيب التين والزيتون، هنا أقوال كثيرة للمفسرين ألخصها الآن لكم بشكل سريع. قالوا التين والزيتون هو التين المعروف الذي نأكله، والزيتون المعروف الذي نأكله هو الذي نعصر منه الزيت. طيب ما هي العلاقة بين التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين؟ من هنا بدأت تأتي أفهام المفسرين. تعالوا نشوف. قالوا بعضهم قال الزيتون إشارة إلى منابت الزيتون، شجرة الزيتون منابتها في بيت المقدس، فكأن الزيتون إشارة إلى بيت المقدس، وبيت المقدس هنالك سيدنا عيسى عليه السلام. طيب التين إشارة إلى ماذا؟ بعضهم قال هو مسجد نوح عليه السلام، إشارة إلى مكان بنى عليه نوح مسجده، وبعضهم قال هو لا، إشارة إلى مسجد دمشق في الشام. فالمفسرين يعني يقولون طيب هذه هي الأقوال، طيب إيش الرابط؟ خلونا نشوف مما فتح الله به. إذا كان طور سينين إشارة إلى موسى، والبلد الأمين إشارة إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الزيتون الله ذكره في موضع آخر من القرآن، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين يوقد من شجرة مباركة زيتونة. طيب إذا قلنا إن الزيتون هو إشارة إلى بيت المقدس، إشارة إلى بيت المقدس حيث رسالة عيسى عليه السلام كانت في أرض فلسطين. طيب التين، على قول من قال أن التين إشارة إلى مسجد دمشق، وهذا أنا مما لم أقرأه في كتاب من كتب المفسرين، وإنما ما أقوله هو اجتهاد. سيدنا عيسى عليه السلام أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء في دمشق في آخر الزمان ليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فسرت بذلك يكون المعنى مترابط، فالزيتون إشارة إلى بيت المقدس فلسطين التي هي مهد رسالة عيسى، والتين إذا كان يقصد بها مسجد دمشق فأيضا إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فيصبح الكلام متسق. فكأن الله يقسم بمهابط الأنبياء وأماكن الأنبياء وأماكن تنزل الوحي على الأنبياء إلا هم أصحاب الرسالات الكبرى، القرآن والتوراة والإنجيل. فنسأل الله أن يكون وفقنا لبيان العلاقة والرابط بين هذه الأقسام، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. طيب على قول من قال أن التين هو التين الذي يؤكل المعروف والزيتون الذي يؤكل. طيب لماذا أقسم الله به؟ الله لا يقسم إلا بشيء مفيد وعظيم. المفسرين وخصوصا الإمام الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب ذكر فوائد كثيرة جدا لفاكهة التين وفاكهة الزيتون. أذكر لكم شيئا من هذه الفوائد. التين فاكهة طيبة ما فيها بذور مباشرة تبلع، ما فيها نوى، وهي غذاء لطيف سريع الهضم، دواء يلين الطبع، ملين، يحلل البلغم، يطهر الكليتين، يزيل الرمل من المثانة، يفتح انسداد الكبد والطحال ويسمن البدن، هذا كله فوائد التين. الزيتون كل شيء فيه مفيد، فاكهة وإدام ودواء ودهن، كثير المنافع، ويستصبح بزيته في المساجد. فإذا الله ما أقسم بالتين والزيتون إلا لما فيه ما من المنافع. وعلى كل حال الله أقسم لكي يوصل لنا رسالة، يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أعدل وفي أجمل وفي أكمل صورة. ألا ترى أن جميع المخلوقات رؤوسها منكسة، يعني الحيوانات أجلكم الله رؤوسها للأرض، أما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، قائما منتصبا وجهه إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أذكر لكم فائدة لطيفة جدا، والسيدات حيفرحوا منها اليوم. هذه فائدة ذكرها بعض الفقهاء. مسألة، إذا رجل قال لزوجته إذا لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق، هل الحرمة تطلق ولا ما تطلق؟ إذا قال لها إذا لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق، هل تطلق ولا ما تطلق؟ الجواب أنها لا تطلق، لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهي أحسن من الإيه؟ من القمر. فاليوم السيدات إن شاء الله يفرحوا بهذه الآية. فإذا كل واحد مننا زوجته هي أحسن من القمر والحمد لله رب العالمين. طيب نقرأ الآن كلام، بعد ما أجملت لكم مجمل المعاني نقرأ كلام المفسرين. أيضا من معاني قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم روحا وعقلا وجسدا. فحسن تقويم الإنسان في جسده وفي روحه وعقله. وإذا كان بهذا المعنى إذا مطلع السورة الأقسام في أول السورة تتناسق أيضا، لأن التين والزيتون فيهما إصلاح للجسد، والرسالات السماوية المرموز لها بطور سنين والبلد الأمين فيها إصلاح للروح والعقل. فعلى جميع المعاني تتسق الآيات وتنسجم مع بعضها البعض، وهذا من إعجاز كلام الله. تبغى المعنى كده يجي معاه، تبغى المعنى يجي كذا يجي معك. والقرآن حمال أوجه، وكما قلنا الله من أسمائه الواسع، ولذلك كلامه واسع يتسع لمعاني كثيرة، وفي كل زمان وفي كل عصر يظهر الله سبحانه وتعالى ويفجر من القرآن من المعاني والأسرار ما يناسب حال أهل الزمان. نقرأ ما يقوله المصنف. يقول رحمه الله تعالى والتين والزيتون، قال ابن عباس هو تينكم هذا الذي تأكلونه، وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت. قيل خص التين بالقسم لأنها فاكهة مخلصة لا عجم فيها، ما فيها نوى، شبيهة بفواكه الجنة على طول سهلة البلع. وخص الزيتون لكثرة منافعه لأنه شجرة مباركة كما جاء في الحديث، وهو ثمر ودهن يصلح للإصطباغ والإصطباح. وقال عكرمة أو الآخر هما جبلان، قال قتادة التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس، لأنهما ينبتان التين والزيتون. وقال الضحاك هما مسجدان بالشام، قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال محمد بن كعب التين مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا، يعني بيت المقدس. ثم قال تعالى وطور سينين، يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى. قال وذكرنا معناه عند قوله وشجرة تخرج من طور سيناء. ما معنى سينين؟ يعني الحسن أو المبارك أو كثير الشجر، هذه كلها من المعاني التي ذكرت في معنى سينين. قال وهذا البلد الأمين حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فأهل مكة بفضل الله تعالى ومن جاورهم وما جاورها نأما من الجوع ومن العطش بدعوة إبراهيم وبكلام الله. فزمزم منذ آلاف السنين ما وقفت بفضل الله، فلا نعطش ولا نجوع لأن الله يجبي إلى هذه الأرض المباركة ثمرات كل شيء. فالحمد لله الذي جعلنا في الأمان. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالحمد لله على هذه النعمة، خصوصا في هذا الزمان، زمان هذه الجائحة، البلد المبارك، بلد الحرمين الشريفين آمنة إن شاء الله، مؤمنة بأمان الله. قال وهذا البلد الأمين يعني الآمن مكة، يأمن فيه الناس في الجاهلية والإسلام، حتى الطيور وحتى الحيوانات التي تصطاد إذا دخلت داخل الحرم لا تنفر ولا تؤذى، ومن يقتل الصيد في مكة عليه الفدية. فإذا كان يحرم أذية الحيوانات في مكة فمن باب أولى يحرم أذية البشر، يحرم أذية البشر. ومن يسكن في مكة لابد أن يتأدب بآدابها، لابد أن يتأدب بآدابها. يقول تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أعدل قامة وأحسن صورة، وذلك أنه خلق كل حيوان منكبا على وجهه إلا الإنسان مديد القامة يتناول مأكوله بيده. يعني نحن البشر نأكل بأيدينا، الحيوانات جلكم الله تأكل بأفواههما. مزينا بالعقل والتمييز، مزينا بالعقل والتمييز. يقول الشاعر أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني بني آدم يا أخوان هو صورة مصغرة للكون الكبير، ففي داخلك أفلاك ومجرات وعوالم لا يعلم بها إلا الله. أبحثوا في عدد الخلايا المكونة للإنسان، فيما قرأت أنك لو جمعت الخلايا اللي في جسم كلها ورصيتها على شكل حبل تستطيع بهذا الحبل من خلاياك أنت أن تحيط بالكرة الأرضية بالكامل. عدد الخلايا التي فيك، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يا تائها عن مهمه في سره انظر تجد فيك الوجود بأسره. أنت الكمال طريقة وحقيقة يا جامعا سر الإله بأسره. الله ما خلق شيء من المخلوقات بيده إلا أنت يا بشر، خلق الله آدم بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وأعطاك أسماء من أوصاف، هذه الأوصاف هو به سبحانه وتعالى متصف. فالله قدير وعليم وسميع وبصير ومريد، وأعطاك قدرة وأعطاك إرادة وأعطاك سمع وأعطاك بصر وأعطاك قوة. فأنت فيك سر من أسرار الله، فيك نفخة ربانية، فيك سر إلهي. ولذلك الله لفت النظر إلى نفسك قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل في نفسك، تأمل في ذاتك، ونعيد تكرارا ومرارا أن الله سبحانه وتعالى أودع في كل إنسان نقاط من القوة ومكامن يتميز بها عن غيره. فواجب عليك يا إنسان، وواجب عليك يا أب، وواجب عليك يا أم أن تساعدوا أبناءكم في أن يستخرجوا هذه الأسرار والجواهر التي أودعها الله فيهم. فإذا ما استخرج الإنسان جوهرته النفيسة وطورها وعمل عليها حياته تتغير يا أخوان، حياته تتغير. وقد تكلمنا عن هذا الكلام في اللقاء الماضي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أيضا هذه الآية تنوع فيها كلام المفسرين. إيش يعني في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين؟ العلماء لهم فيها رأيين. ثم رددناه سافلين يعني الإنسان بعدما كان في أحسن تقويم في قمة شبابه وعافيته وعنفوانه يرد إلى أسفل سافلين، يعني إلى أرذل العمر، وبعد القوة يأتي الضعف والهرم والشيبة، وبعض الناس حتى يخف عقله ويضعف عقله ويضعف سمعه وبصره ويضعف جسده. فكأن هذه الآية تشبه قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، وفي قراءة ننكسه في الخلق، إلى أرذل العمر. فهذا معنى من المعاني. وفي معنى آخر في أحسن تقويم يعني جسدا وروحا وعقلا، ثم رددناه أسفل سافلين في النار إذا أفسد نفسه بالكفر والمعصية. ولذلك جاء الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يردون إلى أسفل سافلين يعني دركات النار، على هذا المعنى. طيب إذا قلنا إنه رددناه أسفل سافلين معناها أنه يرد إلى النار إذا كفر وعصى، فيصح الاستثناء إلا الذين آمنوا، ما يردون إلى النار، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب إذا كان معنى قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين يعني يرد إلى أرذل العمر، طيب كيف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون؟ أيضا هنا للعلماء فيها كلام. ابن العباس رحمه رضي الله عنه يقول: الذين يحفظون القرآن ويقرؤونه هم المعنيين بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يردون إلى أرذل العمر، يحفظ الله عليهم قوتهم وعقلهم وسمعهم وأبصارهم. وهذا يا إخوان شاهدناه، شفنا ناس أعمارهم وصلت فوق 90، والله يمكن ذاكرتهم أحسن مني وأنا شباب، والله شاهدت من الشيوخ اللي موجودين أعرفهم عمرهم فوق 90، يمكن يجي في اليوم يختم ختمة كاملة يوميا، وفي بعض الأحيان يختم 40 مرة من سورة ياسين وهو فوق 90، ويتذكر الأشياء اللي أنا نسيتها. فإذا من عمل الصالحات في شبابه وحفظ جوارحه عن الحرام في أيام شبابه يحفظها الله له في أيام شيبته وشيخوخته. إلا رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في شبابهم فلهم أجر غير ممنون، يعني حتى إذا ضعفوا عن العمل يستمر أجرهم، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا كان مداوما على الطاعة من الطاعات في حال صحته وهو في بلده، ثم سافر أو مرض وتعذر عليه أن يتم هذه الأعمال، يجري الله له أجر ما كان يعمل، فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، غير منقوص، بل هو متصل. فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في طاعة الله. ولذلك يجب علينا نحن أن نصلح أنفسنا وأن نراعي أولادنا، ننشئهم على الطاعة، ننتبه عليهم، ننتبه عليهم من أصحاب السوء، ننتبه عليهم إيش يبروا، إيش يتفرجوا في اليوتيوب، في التيك توك، في السناب، هذا كله يحتاج مراقبة، كله يحتاج ضبط. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أعظم ما يصلح الله به الأولاد يا أخوان أكل الحلال والدعاء لهم. لذلك الله قال عن عباد الرحمن: قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لازم تدعي لعيالك الله يصلحهم، لازم تدعي لأولادك بالصلاح، لأنك لا تستطيع الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحبب. شوفوا إخوة يوسف أولاد يعقوب، أبوهم يعقوب نبي، وجدهم إسحاق نبي، وجد أبوهم إبراهيم نبي، ومع ذلك يسوف أخوهم رموا في البير وكذبوا على أبوهم وجابوا الحزن لأبوهم علينا انعمت عيونه، وهم أولاد أنبياء. فكان الله بيقول لنا ترى حتى لو أنت كنت صالح لا تشوف نفسك، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تبرأ إلى الله من حولك وقوتك، وادعوا لأولادك في ظهر الغيب، وادعوا لأولادك في ظهر الغيب. فهذه كلها إشراقات هذه الآية. نقرأ الآن كلام المصنف الذي يفصل ما أجملته. يقول رحمه الله: ثم رددناه أسفل سافلين، يريد إلى الهرم وأرذل العمر، فينقص عقله ويضعف بدنه. قال: والسافلون يعني الضعفاء والزمنة والأطفال المرضى. فالشيخ الكبير الهرم هو أسفل من هؤلاء جميعا. تمام. وقال قتادة ومجاهد، هذا معنى آخر كما قلنا، يعني رددناه إلى النار، يعني إلى أسفل السافلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. جهنم فيها دركات بالماينس، ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص عشرة، كما أن الجنة درجات، ودرجات الجنة بعدد آيات القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وعدد آيات القرآن أكثر من 6000. تمام. فإذا القرآن هو اللي يطلعك في درجات الجنة. ثم استثنى فقال تعالى: إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. هذا على المعنى الأول. ومن قال بالقول الأول قال: رددناه أسفل سافلين، فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم بسبب المرض وكبر السن، فلا يكتب لهم حسنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة. قال ابن العباس: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عذرهم وأخبر أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. قال عكرمة: لم يضر هذا الشيخ كبره إذا ختم الله له بأحسن ما كان يعمل. وعن ابن العباس في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: إلا الذين آمنوا يعني الذين قرأوا القرآن، ومن قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. وها هنا فائدة يا أخوان، أن القرآن والمداومة عليه تلاوة وحفظا وتأملا وتفسيرا وتدبرا وعملا به له أثر في الصحة، له أثر في الصحة، له أثر على العقل، على النفس، على الروح. فالذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كما قال عليه الصلاة والسلام. أذكر في أيام الثانوية في المدرسة كان العشر الأوائل على المدرسة في أيام الفلاح كلهم حفظت قرآن، وحتى قرأت تقرير لوزارة التعليم إنه الأوائل على مستوى المملكة أكثريتهم من حفظة القرآن. فالقرآن له أثر يا أخوان على العقل، على الدماغ، على النفس، على الروح، على البهجة، على الراحة النفسية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. طيب. قوله تعالى: فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل، يعني أجر بغير عمل. تمام. ثم قال سبحانه وتعالى: فما يكذبك أيها الإنسان بالدين، فما يكذبك بعد بالدين. يعني يا أيها الإنسان، كنت لا شيء من نطفة حقيرة تافهة، ها، وبعدين سواك ربي في أحسن تقويم وزينك بجمال الصورة والخلقة وبالعقل الذي استطعت أن تحكم به العالم. الإنسان يا لطيف إذا سلب منه العقل يصبح لا شيء، يصبح لا شيء يا أخوان. إيش قيمة الإنسان بدون عقل؟ فالسر هنا يا أخوان سر الإنسان في شيئين، في الروح النفخة الربانية وفي العقل الذي يدبر به إيه؟ به أموره. تمام؟ فربي يقول له فما يكذبك بعد بالدين، ليش تكذب بالجزاء؟ لا تحسب نفسك هيمنت على العالم أنك لن تحاسب ولن تجازى كما سيأتي معنا في الآية بعد قليل، فلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، فين رايح؟ ولذلك سبحان الله الآن في هذا الزمان الله عرف الناس كلها قدرهم لأنه الآن يجي القدرة الإلهية ظاهرة بكل وضوح. الله وقف الكون كله سبحانه وتعالى بذرة بفيروس صغير قفص العالم كله أرحم الراحمين يا أخوان. فإذا الآن ظهرت يد القدرة الإلهية وتحكمها في العالم، ما في قدرة في العالم استطاعت أن تفعل شيء. العالم أصبح الآن محتار بين الحفاظ على الصحة والحفاظ على الاقتصاد، الله حير العالم الآن. فإذا ما في إلا الله، لا محرك إلا الله، لا فاعل إلا الله، لا حافظ إلا الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا يكشف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف فما يكذبك بعد بالدين، يعني أي شيء يكذبك ويحملك على الكذب أيها الإنسان بعد هذه الحجة وهذا البرهان بالدين، يعني بالحساب والجزاء. والمعنى أيها الإنسان ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك، نطفة لا ترى وتكبر شوية شوية شوية شوية مثل الهلال يبدأ صغيرا لين يستتم بدر ثم يبدأ بالعد التنازل، وهكذا بني آدم. فتقول إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني، فما الذي يكذبك بالمجازات بعد هذه الحجج؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني أقضى القاضين وأفصل الفاصلين، هذا إذا كان من معنى الحكم يعني القضاء والفصل. وقد يأتي بمعنى الإتقان، أحكم الحاكمين يعني أتقن المتقنين، صنع الله الذي أتقن كل شيء أو من الحكمة. فأحكم الحاكمين إما من الحكم والقضاء والفصل، وإما من الإحكام يعني الإتقان، وإما من الحكمة فهو صاحب الإحكام يعني الإتقان والضبط، وهو صاحب الحكم يعني القضاء والفصل، وهو صاحب الحكمة. كلها تجي في الآية أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني أقضى القاضين يحكم بينك وبين أهل التكذيب بك يا حبيبي يا محمد. روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. بلى، وهذا هو السنة والمستحب بعد ختام هذه السورة أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، ولذلك يستحب لك أن تقرأ سورة التين في صلاة العشاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية نزلت من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في غار حراء بجبل النور بجوار الكعبة المشرفة، أول آية من السماء. والعجيب يا أخوان لو تلاحظوا أول آية من السماء لا نزلت، ما نزلت آمن ولا أعبد ولا أوحد ولا أصلي ولا أركع ولا أسجد. أول آية يا إخوان اقرأ اقرأ يا إخوان. فأين نحن من القراءة؟ المسلمون كانوا أمة القراءة والكتابة والعلم، وأوروبا بنت حضارتها ونهضتها على أنقاض وعلوم المسلمين. لكن وللأسف وللأسف وللأسف في هذا العصر في هذا الزمان أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ. أدخلوا على النت وشوفوا تقارير اليونسكو والمنظمات العالمية إلا بتجيب نسب القراءة والقراء في على مستوى العالم. في الإحصائيات بيقولوا إنه معدل أو متوسط قراءة الفرد العربي في العالم العربي 6 دقائق يا أخوان. هذا المتوسط الرينج المعدل على مستوى العالم العربي إنه الفرد العربي يقرأ في السنة 6 دقائق. طبعا نقصد بالقراءة هذه الإحصائية غير قراءة الدراسة كتب المدارس كتب الجامعات، هذه يعني بالغصب الطلاب يقرأوها مو بالمحبة، وغير قراءة المجلات والواتساب وقراءة أوراق العمل الخاص. لا إحنا يقصد بالقراءة هنا في النسب هذه القراءة الثقافية. فمعدل قراءة الفرد العربي 6 دقائق 6 دقائق في السنة، ومعدل قراءة الفرد الأوروبي في السنة 200 ساعة 200 ساعة. متوسط قراءة الفرد العربي في العام 1/4 صفحة. متوسط قراءة الفرد الأمريكي في السنة 11 كتاب، والفرد البريطاني في السنة 7 كتب. ولذلك لا تستعجبوا من حالهم ولا تستعجبوا من حالنا. وبهذه المناسبة يعني أنا أحب أوجه نصيحة لنفسي أولا ولكل من يسمع، لازم نربي نفسنا أولا على حب القراءة، لأنه أمر رباني يا إخوان. الله بيقول اقرأ أمر رباني، فلازم إحنا أولا نربي نفسنا على القراءة ونربي عيالنا من صغرهم على القراءة. قريهم قصص حكيهم حكايات لين يتحببوا بعدين يبدأوا يقرأوا يا أخوان. فهذه هي النصيحة، اقرأوا اقرأوا اقرأوا، لأن الله في أول آية في رمضان في شهر القرآن نزل اقرأ، فقال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلونا نيجي نحلل الكلمة في اللغة العربية، لأن القرآن إنما تفهم أعماقه وأسراره إذا توغلت في اللغة العربية. قرأت الماء في الحوض يعني جمعت الماء في الحوض. القراءة في أصل معناها وفي جذر معناها تدل على الجمع. قرأ هو الجمع في الباطن، تجمع شيء في باطن شيء. قرأت الماء في الحوض يعني جمعته، ولذلك سميت القراءة لأن القارئ يجمع كلمات الكتاب في عينيه ثم إلى ذهنه وقلبه. وسمي القرآن قرآن لأنه مجموع في اللوح المحفوظ، ولأنه جامع لخير الدنيا والآخرة. ثم استعملت القراءة في التلفظ بما هو مكتوب في السطور أو محفوظ في الصدور. لما تنطق بالكلمات إما أنك تنطقها مما تراه مصطورا أو مما تحفظه في صدرك. فهذا هو الأصل اللغوي لكلمة قراءة. خلونا الآن نقرأ قصة اقرأ. يقول المؤلف أكثر المفسرين على أن هذه السورة أول سورة نزلت من القرآن، وأول ما نزل 5 آيات من أولها إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء الخلوة كان يختلي في غار حراء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع ويرجع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة، ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد تعب، ثم أرسلني تركني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم قال مرة ثانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع به بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. تخيل أنت جالس في ظلام الليل في رأس جبل داخل كهف ما في مخلوق، وفجأة يظهر أمامك كائن ويمسكك، شيء يعني شيء ثقيل على الفؤاد. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. وحتى سيدنا موسى لما تجلى الله عليه وكلمه، فربي قال له أقبل ولا تخف، فحضرة الله فيها جلال يا أخوان، تمام؟ فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة مالي إيش بي، فأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، أنا خايف على نفسي. قالت خديجة شوف شوف شوف الزوجة كيف، شوف كلا والله ما يخزيك الله أبدا، حاشا لله يخزيك، إن ليش؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ولد عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني يعني ينقل كتب أهل الكتاب ويترجمها، فكان على علم بالكتاب، فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقال ورقة ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، الوحي يعني، يا ليتني فيها جزعا يعني شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وفي هذا دلالة على أن ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمكث ورقة أن توفي وفتر الوحي، خف ليش؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق. طيب، ثم ذكر المؤلف الآن أثرا وخبرا في إشكال هعلق عليه، نقرأ وبعدين أنبه على الإشكال الذي فيه. قال وفي رواية، رواية هذه رواها الزهري ابن شهاب الزهري، قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، حطوا خطين تحت هذه الكلمة، فيما بلغنا يعني سمعنا ما في سند، فيما بلغنا حزنا منه غدا منه مرارا حتى يتردى من رؤوس شواهق الجبال. يعني في فترة الوحي على هذه الرواية إنه النبي كان يصعد إلى ذروة جبل حتى إيه مشتاق للوحي، ينتظر الوحي وبده إيه يرمي نفسه، تمام؟ فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل وقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن جأشه وتقر نفسه ويرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. ها هذه الرواية اللي بيقول هي موجودة في بعض الكتب إنه الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي من اشتياقه كان يطلع على الجبل بالدوير بنفسه. هذه الرواية زي ما قلت لكم الزهري يقول فيما بلغنا سمعها سماع ما يعرف من فين، فليس لها سند، هذه يسموها بلاغ بلا إسناد ما لها سند. فالقصة غير صحيحة لا سندا ولا عقلا ولا شرعا. الرواية الصحيحة المسندة هي التي في البخاري قال عليه الصلاة والسلام وهو بنفسه يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرقت منه يعني خفت منه فرجعت فقلت زملوني فدثروه فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر ثم حمي الوحي وتتابع. فهذه هي الرواية الصحيحة المقبولة، والرواية السابقة هذه لا تقبل يا أخوان بحال من الأحوال. نكمل القراءة. عن عائشة قالت: أول سورة نزلت قوله عز وجل اقرأ باسم ربك، قال أبو عبيدة مجازه يعني معناه اقرأ اسم ربك يعني أن الباء زائدة، وأنا أقول ما في باء زائدة، الله ما يحط حرف إلا في محله، والآن حنعرف إيش معناها إن شاء الله. والمعنى أذكر اسمه، لا لها معنى آخر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ القراءة باسم الله تأديبا، وهذا صح. فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله، هنا اقرأ باسم الله، فكان افتتاح نزول القرآن باسم الله، وافتتاح المصحف وكتابة القرآن باسم الله الرحمن الرحيم كما مر شرح ذلك في سورة الفاتحة. طيب قبل ما نختم خليني أختم بفائدة لأن الكلام سيطول ونكمله غدا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا الأمر الأول. مرة ثانية قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ففي أمرين بالقراءة، هل هما نفس الأمر؟ هل هو تكرير للتأكيد ولا المبالغة؟ ولا هذه لها معنى وهذه لها معنى؟ العبد الفقير إلى الله يقول كل واحدة لها معنى، لأن كل واحدة لها سياق ولها حيثية. الأمر الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ الكون لأنه هنا حيثية الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ الكون واستدل على الله وتوصل إلى الله بقراءتك للكون المنظور، تمام؟ قراءة المخلوقات باسم الخالق، اقرأ المخلوقات باسم الخالق لتصل وتعبر منها إلى الله، هذا الكتاب المنظور. القراءة الثانية اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، إذا هذه القراءة الثانية هي قراءة الكتاب المسطور، قراءة الكتاب المسطور بحيثية علم بالقلم. إذا القراءة نوعين يا أخوان، قراءة المخلوقات تتبع واستقراء، شوف لاحظوا كلمة استقراء، نقولنا كلمة اقرأ معناها الجمع والتتبع، فأنت تستقرئ الكون وتستقرئ المخلوقات لتعرف نواميس الله وسننه والعلوم التي أودعها، هذه إشارة إلى العلوم الكونية. ثم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، قراءة الكتاب المسطور. نقف إلى هذا الحد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين.